نعود نحن على الفوائد، نقول نتكلم عن الفوائد في الآية. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، وما زالت اليهود إلى اليوم تعظم يوم السبت فلا يعملون فيه. وتعلمون أن الحرب العاشر من رمضان عام 73 ميلادي المشهورة بحرب أكتوبر تمت في الساعة الثالثة ظهرا من يوم السبت، لأنه كان يوم راحتهم، فمن صنعها من هذا الباب، أنه كان يوم راحتهم يوم سبت. لماذا جعلها الساعة الثالثة؟ لأنه وقت استلام وتسليم، لا يكون الناس فيه منضبطين، وهذه حروب عسكرية، لكن يستفاد من عقائد الناس في التعامل معهم، والعلم بالناس يساعد في قضية نفعهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما صدته قريش عن البيت وكان معه الهدي، بقي الهدي معكوفا، الله يقول والهدي معكوفا أن يبلغ محله البيت، وقريش صدته، فهذا الهدي ضعف، فلما ضعف وأخذت الرسل تتناوب ما بين سلم وبين قريش، فأرسلت قريش رجلا علم النبي قال هذا من قوم يعظمون الهدي فأطلقوا الهدي، فالرجل أقبل والصحابة أطلقوا الهدي، فرأى الهدي قد ضعف وتغير، وهو عربي يعرف الشاء والغنم والإبل متى ترعى متى لا ترعى، فلما رآها حزن ورجع وغضب على قريش، لأنه لما شق عليه رؤية الهدي أصبح هو معينا للنبي عليه الصلاة والسلام على أمره رغم أنه لم يؤمن. لكن المقصود العلم بحياة الناس أيها المبارك، هذه سنن نبوية تعين على فهم الناس على كيفية تعليمهم وإرشادهم.